طيب شكرا يا استاذنا الحبيب، ربنا يبارك حياتك. الحقيقه النهارده انا عايز اتكلم عن موضوع يعني ارجو ان انا اقدر اغطيه النهارده باختصار، هو عن الازهر والمصادره الفكريه. عواء بلا انياب، لان في الحقيقه ثبت ان الازهر لا قيمه له، وثبت ان جميع شيوخه دجالين وكذابين من شيخهم لاصغر واحد لسه داخل بيتعلم في الكتاب. قرار صدر من فتره لوزير العدل المستشار فاروق سيف النصر بانه للازهر الحق في الضبطيه القضائيه، يعني تحول الازهر الى مؤسسه بوليسيه في مصر يجوز لها ويحق انها تصادر الكتب وتتحكم في الادب والفكر ولا تحترم عقليات لا الكتاب ولا القارئين ولا اجهزه التلفزيون والمشاهدين ولا هذا الكلام. حاله من الفجور التي لا اساس لها. صدقوني لو كان هناك فكر فعلا في الازهر وهناك علماء يفقهون معنى الادب والابداع الفكري لما تجاثرت ان انا اتهمهم بالغباء. مجموعه من الذئاب العاويه التي تنبح وتعوي بلا سند. وسنرى كيف ان الازهر عاجز عن اداء هذه المهمه لانه لا يعوي الا كالكلب الذي يقف امام منزله، او الذئب لان الكلب انضف شويه، الذئب الذي يعوي امام جحره. هذا القرار حرم وزارة الثقافة انها تتدخل في الابداع. كل ما يذكر فيه كلمة اسلام او محمد او قرآن لابد ان يراجع من الازهر، بل انه اذا كان هناك كتاب خارج من مصر والجمارك شافته، ايا كان نوع هذا الكتاب لابد ان يرجع الى الازهر والرجل في المطار اذا كان يجيز خروجه او لا. هذا الرعب، هذا الجبن الذي يرجع بالفكر في مصر الى يعني اغوار صحيقة من التخلف، ولا اقول من التاريخ لانه لم يرد في التاريخ مثل هذا. على سبيل المثال مثلا الكتب اللي وقعت قدامي نوال السعداوي في بعض كتبها زي كتاب سقوط الامام وكتاب لجمال البنا بعنوان مسؤولية فشل الدولة الإسلامية. وسنتطرق إلى مصرع فرج فودة وإلى كتب عجيبة أجازها الأزهر، أجازها الأزهر رغم تطاولها على محمد. يؤكد أمين عام جبهة مجمع البحوث الإسلامية والعلماء في الأزهر، عارفش علماء إيه، أن سلطة الضبطية القضائية حق للأزهر. يعني ممكن نلاقي شيخ الأزهر داخل ومعلق في جنبه مسدس، ما هو يعني ضبطية قضائية، ما هو لازم يكون مسلح لما يجي يدخل كده على مكتبة أو دار نشر ويروح حاطط إيده ويقول له الكتب دي تتصادر، ما هو لازم يكون مستعد للمواجهة، يعني كاوبوي الشيخ الأزهر يتحول إلى كاوبوي، وأن قانون الدولة ينص على حق الأزهر وعلماءه في حماية العقيدة والدين الرسمي للدولة. وأكد الشيخ إبراهيم الفيومي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن المادة 40 بالقانون 103 لعام 61 حددت مهام إدارة البحوث والنشر التي تتولى مراجعة الكتب. طب انتم ما تراجعوا الكتب الأزهرية، ما تراجعوا الفضائح اللي موجودة فيها ونكاح الأطفال والطلاق والكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه وزواج المتعة اللي بتيجوا هنا في الروم تنفوه، ما تراجعوا كلامكم، مالكم ومال غيركم يعني؟ وهل المسألة محتاجة ضبطية قضائية لمواجهة الفكر؟ مواجهة الفكر تتم بالفكر، كتاب في مواجهة كتاب، مقال في مواجهة مقال. لا أدري ما المبرر لهذا الرعب مما يكتب ضد الإسلام أو حتى مع الإسلام زي ما هنشوف. مراجعة الكتب وفحصها، هذا الكلام يقوله الشيخ إبراهيم الفيومي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. سنرى كيف خرج القانون محددا لشيء واحد وكيف تفاجر من الفجور، يعني الأزهر في تعميم هذا الاختصاص. تتولى مراجعة المصحف الشريف فقط، المصحف الشريف إذا كان شريف يعني، ما هو الأزهر رقم شريف، والتصريح بطبعه وتداوله، ده من حق الأزهر، من حق أي جهة إنها تراجع كتابها لا بأس. نشرها أو تداولها أو عرضها، وتتابع كل ما يكتب عن الإسلام في الداخل أو الخارج، أيضا من حقكم تتابعوه، أي إنسان مفروض أن يكون مثقف يعني ويعرف كيف يتحدث الطرف الآخر، والرد على الأخطاء والافتراءات لا بأس بالرد طبعا، هذه مواجهة علمية فكرية محمودة في أي مجال علمي تاريخي ثقافي فني. أنا أشكر كل الإخوة اللي بيبعتوا ورد على التيكت، ومحدش يزعل مني لو كنت ساعد فهو بيبعت أكون باصص في حاجة بقراها فسامحوني يعني. وكذلك ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تكتب في الخارج باللغات الأجنبية، ومراجعة الترجمات الموجودة لمعاني القرآن الكريم. فاللجنة حسب القانون جهة فحص لكل ما يكتب عن الإسلام وإبداء الرأي، إبداء الرأي فيما يتعلق بالتداول أو النشر أو العرض. هذا هو نص القانون، ويكرر الرجل في أكثر من موضع أنه مختص بالمصاحف فقط. أما أن يتم التهجم بنصارى على كل ما يؤلف لأنه تناول الإسلام، ولا أعتقد أن أي باحث جدران الأزهر يكتب بدون مرجعية وبدون أسس من الأزهر نفسه ومن كتبه، كتب التراث الإسلامي. ولكن أن نرى الشيخ عراقي يقول أن هناك حوالي 180 عالم، 180 عالما في لجنة البحوث والتأليف يفحصون الكتب، يفحصون الكتب، بينهم أساتذة متخصصون وجامعيون في مختلف المجالات، وفي حالة رفض الكتاب يعرض على اجتماع يضم كل أعضاء المجمع لإعادة النظر فيه قبل إصدار القرار النهائي. إلا أن ما يصار في حق الضبطية القضائية فيؤكد الشيخ سيد عراقي أنها موجودة منذ سنوات طويلة، موجودة بلا قانون، بلطجة. دار نشر يجي الأزهر يتصل بالشرطة وتطلع قوة من الأمن المركزي بالليل وتفتح عنوة دار نشر أو مكتبة وسقط الكتب من على الرفوف وعديها في العربية وتمت المصادرة. هكذا زي الجستابو الألماني بالضبط. وهي ليست جديدة بنص القانون. مين اللي أفتى بهذه الفتوى مع الأسف لكي نعرف كيف يتوغل الضلال الإسلامي في القضاء المصري؟ المفكر الكبير المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق هو صاحب الفتوى القانونية التي أصدر بناء عليها وزير العدل السابق المستشار فاروق سيف النصر قراره بمنح 10 من أعضاء مجمع البحوث صلاحية الضبطية القضائية. طيب هل ينطبق هذا الكلام على ما يطبع في مصر فقط أم على ما يطبع في الخارج؟ هل إذا طبع كتاب زي آيات شيطانية في لندن وسلمان رشدي طبعا خارج الحدود ومتمتع بالحماية، هل يجرؤ الأزهر أن يصادر هذا الكتاب؟ هل يستطيع الأزهر أن يصادر ما يكتب على النت، ما يوضع على السيطات من كتب؟ إذا ما الفائدة من مثل هذا القانون سوى أنهم كالذئاب التي تعوي داخل بحورها فقط؟ أتذكر أحد الأساقفة العظماء فعلا كان حكيما لأنه قال لي إذا أردت أن تكتب ونقرأ سيب مصر واخرج هنقرأ، كل ما تبعد أكثر كل ما نقرأ، لكن داخل مصر لن تستطيع أن تكتب بحرية ولن نستطيع أن نقرأ بحرية. كان رجلا حكيما المتنيح نيافة الأسقف غريغوريوس أسقف البحث العلمي. البشري يحاول أن يتنصل من المسؤولية فيقول الأزهر ليس له السلطة للمراقبة على المصنفات السمعية والبصرية. طب إذا كان الكلام ده صح لماذا لا تعطى مساحة لرجال الدين المسيحي يرد على غباوات الشيوخ في التلفزيون مثلا والراديو؟ فبيقول إذا كانت هذه الوسيلة تتضمن مواد إسلامية، يعني المصنفات السمعية والبصرية غير إسلامية ماشي، ده البشري بيقول إذا كانت هذه الوسيلة تتضمن مواد إسلامية فمعنى ذلك أننا في حاجة إلى فتوى من الأزهر تخص شأنا إسلاميا، فتوى فليأتي كما يشاء لكن ما يمنعش. وفي هذه الحالة يستشار الأزهر في هذا الشأن، ومن ثم فعلاقته هنا ليست مباشرة، فالرقابة في الأصل هي لوزارة الثقافة التي تستشير الأزهر عند أي أمر يخص الشأن الإسلامي. الرقابة لوزارة الثقافة التي منحت الدكتور القني جائزة الدولة والأزهر يريد إرجاعها، ويريدون محاكمة الوزير على أنه أعطى هذه الجائزة التي تعطى بناء على تقييمات أخرى ليست إسلامية ولكنها إبداعات أدبية أيا كان الموضوع يا أبو عمر. أيا كان الموضوع يا أبو عمر، إذا قلت رأيا فقل رأيك، طالما لم أسبك فأنا في الحالة دي من حقي أن أقيم وأن أقول ما أريد. هناك حكمة أجنبية تقول أقول ما أريد لمن أريد متى أريد كيفما أريد، هذه هي حرية الإنسان في التعبير. إذن نستنبط من ذلك أن الأزهر حريص على حماية الإسلام، فلننظر على إلى فضيحة كبرى للأزهر، وهي إباحة طبع وتداول كتاب لأحد المؤلفين الأمريكان. عندما أذكر اسمه فلا تربطوه بالأسماء التي تعرفونها المشابهة، لأن الكتاب اسمه حياة مؤسس الإسلام، حياة محمد يعني، للدكتور القس جورج بوش. محدش يضحك، جورج بوش، وهو جد جورج بوش الأكبر الوالد، في اثنين حسبوا أمريكا باسم جورج بوش، واحد اسمه جورج دبليو بوش وجورج بوش بس من غير دبليو. هنا نحن أمام القس جورج بوش. هذا الرجل كتب كتابا أجازه الأزهر عن حياة محمد. ماذا تتوقعون من قس أن يكتب عن محمد؟ ولماذا لم يتهمه الأزهر بالتهجم على الإسلام؟ هو الكتاب مكتوب من فترة طويلة، يعني من أكثر من قرن وشوية يعني، إنما القضية هنا ما السر في إباحة الأزهر نشر هذا الكتاب؟ هو باللغة الإنجليزية. ولنرى 180 عالم في الأزهر كيف يدرسون مثل هذا الكتاب. هنشوف 180 دول درسوه كم مرة، لأننا هنكتشف أن واحد بس فقط مترجم درس الكتاب وقال لا ما يتنشرش، فأعطوا الكتاب لواحد تاني وقال لا يتنشر فنشروه. سأريكم أيها المسلمون ماذا يوجد في هذا الكتاب. أشار كتاب حياة محمد لمؤلفه القس جورج بوش الجد الأكبر للرئيس الأمريكي ضجة كبرى في مختلف الأوساط الدينية والشعبية، خاصة بعدما أشيع أن مجمع البحوث الإسلامية اتخذ قرارا نهائيا بالموافقة على تداول الكتاب والتصريح بنشره في جلسته التي انعقدت منذ فترة يعني. التقرير قدمه الدكتور محمد الشحات الجندي عضو المجمع بعد أن قام بفحص الكتاب المطبوع باللغة الإنجليزية. أهو ده 180 عالم، هو الدكتور الشحات ده 180 عالم بتوع الأزهر. انقسمت آراء علماء المجمع أثناء المناقشات في الجلسة السابقة بين مؤيد ومعارض ومقترح، وسبب هذا الاختلاف أمران: أن التقريرين متناقضين، الأول من باحث بإدارة البحوث والترجمة، يعني دي متخصصين في الترجمة، وبعدين ابدوا لما الرجل رفض هذا المترجم أعطوا الكتاب للشحات فأفتى بأنه ينشر. ماذا قال الرجل جورج بوش؟ قال إن حادث الإسراء والمعراج هو حادث جامح. جامح يعني إيه؟ يعني في كده شطط في حتة وسعت، يعني في حتة واسعة، بل ذهب لأبعد من ذلك إذ قال إن النبي اختلف فيه المسلمون، يعني اللي صدق صدق زي أبو بكر واللي كذب كذب، وبعدين اختلفوا بعد كده هل كان بالروح أم بالجسد أو رؤية منام. يعني عايز يقول الموضوع مشكوك في أمره باختصار، يعني أدي واحدة. والكتاب تناول زوجات النبي، الرجل اللي كان بيقول عيشة وبيصفها بأوصاف كده مش مضبوطة في الكويت شالوا منه الجنسية، الشيخ الشيعي ده. هذا الكتاب يقول انه زوجات النبي ليست لسنا سوى محظيات او خليلات. يعني باختصار كان رسول الله يزني، معناها كده المحظية دي ايه؟ زوجة؟ ما هي زوجة دي جارية ياخدها للمتعة. كنا محظيات او خليلات، والرسول خالف النص القرآني بالزواج باكثر من العدد المنصوص عليه. وتناول الكتاب تحويل القبلة، فقال ان الرسول كان يهادن اليهود فلما ابوا الدخول في الاسلام تحول عن قبلتهم. يقدر واحد في مصر يقول الكلام دوت؟ واعتبر الباحث ان كل هذه المغالطات تشكك في الدين وتثير البلبلة والفتنة والاضطراب، وأن ما قيل فيه مساس بالعقيدة، وانتهى في تقريره بالمطالبة بمصادرة الكتاب وعدم التصريح بتداوله. ده الأولان. أهم ما في الموضوع أن كان القس تخيلوا جهل المسلمين بعقيدة المسيحية، جهل حتى النخاع. يعني يقول لك ان المؤلف عندما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه بلغة الجامع، اي يقول إلهيم ولا يقول الله، وهذه بيعير على الراجل. من ضمن عيون عيوب الكتاب انه الراجل بيقول إلهيم، ربنا يباركك يا أستاذتنا روزماري. أما التقرير الثاني للكتاب بقى اللي هو تقرير الدكتور شحاتة، فقد أحال إليه المجمع الكتاب لدراسته وكتابة تقرير آخر بشأنه. فمن المعروف، شوفوا النظام عندهم 180 عالم، 180 عالما، من المعروف أنه إذا جاء تقرير باحث إدارة البحوث والترجمة بمنع النشر يعاد عرض الكتاب مرة أخرى على مجمع البحوث فيحيله بدوره إلى أحد الأعضاء. يعني ده اسمه مجمع ولا اسمه مفرد؟ أنا لم أرى مجمع أبدا هنا. مترجم ترجم وقال لا، وبعدين ودوه واحد تاني قال آه. الذي يحيله بدوره الى احد الاعضاء لفحصه والتأكد من تقرير الباحث على اعتبار ان عضو المجمع اكثر خبرة وعلما. طب ما تدهولهم الاول، ما تدهولهم الاول، يعني سايبين واحد من العمال يشتغل والمهندس اكثر خبرة سايبينه؟ وجاء تقرير الدكتور شحاتة مخالفا لتقرير الباحث، حيث أكد على أن الكتاب لا يتضمن إنكارا لما هو معلوم من الإسلام بالضرورة. ما أطلق عليه لقب المحظيات أو الخليلات، حرمان المرأة من بعض الحقوق في الدين، كل دي حاجات بسيطة، تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تبرير هزيمة المسلمين في غزوة أحد، رحلة الإسراء والمعراج، ما هي إلا شطط من المؤلف، شطط من المؤلف، شطط من المؤلف، ومع ذلك تبيحون نشر الكتاب يا أزهر؟ وفرج فوزة يتقتل عشان كتاب، ويصادر فكر واحد زي الأستاذ محمد سعيد العشماوي كما سنرى، وقد ذكروا ما هو موجود بحذافيره في الإسلام ومسلمون. وهذا الرجل جورج بوش يباح نشر كتابه. المصيبة ان فيه نسخة ترجمت قبل كده سنة 2005 في السعودية ايضا. ماذا يجري يا ازهر؟ يعني اشمعنا في السعودية وفي مصر في الازهر يتم تداول كتاب مؤلفه اسمه جورج بوش؟ اشمعنا؟ انا بحط ليك علامة استفهام هنا، اشمعنا جورج بوش بالذات؟ يعني ليه؟ وبعدين بيقولوا للشحات لماذا لم تطلع على النسخة المترجمة في السعودية؟ فقال لهم انا اللي جات لي النسخة الاصلية الانجليزية بتاعت الراجل، ما جات ليش، مع ان ابسط قواعد البحث يا مجمع البحوث انك تقارن، انك تدرس. كيف تبحث من غير دراسة؟ تبحث عن ايه؟ عما تبحث. والتقرير كتبه بناء على قراءته للنسخة الإنجليزية والتي لا يوجد بها ما يسيء إلى الرسول أو إلى الدين الإسلام. الرجل قرر بصراحة، بيوضحه بقى الكلام الفاضي ده، ولكن أنا فوجئت بوزير الأوقاف يدعم الموقف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، بيقول أكد على أن ما ينظر فيه المجمع هو ليس الكتاب المترجم في السعودية ولكن النص الإنجليزي، وهو الذي سيصدر الرأي فيه لأن الكتاب المترجم لم يصل إلى المجمع على الإطلاق، وبالتالي فحكم المجمع سيكون متعلقا بما يعرض عليه فقط. هل هذا بحث؟ ده نظام بحث؟ انتوا حاجة جيلكم ولا تروحوا لها؟ الباحث يبحث يفتش. وبعدين بيقول زقزوق وزير الأوقاف ألف أحد الأساتذة وكان مشرفا على دراستي بألمانيا كتابا باللغة الألمانية عن الإسلام انتهى فيه إلى إنصاف فرع إسماعيل وهاجر، ومؤلف الكتاب رغم إنصافه للإسلام أرسل إلي الكتاب طالبا مني النظر في الترجمة قبل الطبع وإبداء ملاحظاتي حول العبارات التي تجرح مشاعر المسلمين. من ضمن هذه العبارات عبارة محمد مؤلف القرآن، ومع ذلك الدكتور زقزوق قال له احنا نختلف في الفكر عنكم، انت بتتكلم بمنطلق مسيحي وانا اتكلم بمنطلق اسلامي، فلا بأس فوتها. الى هذه الدرجة يصل النفاق الاسلامي والكذب وانكار الله كما قال محمد لعمار بن ياسر، طالما ان الموضوع في مصلحة، ما ده بيرشف على الدكتوراه بتاعته، فليذهب محمد الى الجحيم بس ياخد الدكتوراه. وزير الاوقاف وايد هذا الكلام الدكتور ناصر فريد واصل المفتي الأسبق، إن علينا أن ننظر إلى المؤلف باعتباره غير مسلم، ولا أطالب القسيس أن يكون أزهريا فيتحدث بعبارات منضبطة ومصطلحات دقيقة. طب إيه اللي عمله نيافة الأنبا دي شوي غير إنه مطران مسيحي قبطي تحدث عن القرآن؟ فقامت المظاهرات الوقحة في مصر من كل الأنحاء تغلط. ما المبرر لإباحة كتاب جورج بوش والصفاقة الأزهرية المعهودة تنصب على من هم أرقى مقاما من جورج بوش نفسه ومن أجداد الأزهر كله؟ لكن طبعا يعني علشان خاطر برضو تبييض الوجوه، اتفق الأعضاء على أنه من الطبيعي أن منهج القس يختلف عن منهج الأزهر، وهذا الاختلاف في النتائج يعني قائم بالنسبة لهذه الأمور، ومعنى هذا أننا لا نترك هذه الأمور بدون رد، فيجب أن تشكل بعد ما الكتاب ده يتباع في السوق تشكل لجنة للمناقشة وبيان وجهة النظر الإسلامية التي تختلف فيها وجهات النظر، وهي لا تتعدى 20% من الكتاب. بنكمل المعلومات الإسلامية اللي وردت في الكتاب، وهي معلومات صحيحة تخدم الدعوة الإسلامية. جورج بوش القس يخدم الدعوة الإسلامية، وبناء على ذلك قرر مجمع البحوث في جلسته يوم الخميس كذا بأنه يتم تداول الكتاب وطبعه ونشره، وقد أسدل الستار حول اللغط الذي حدث مع رفشي. هذا كتاب أباحه الأزهر، كتاب باللغة الإنجليزية يصف محمد بأنه زاني بمخزيات، ورحلة الإسراء والمعراج كانت هكس كلها، وإنه في غزوة أحد اتصرف تصرف غير نبوي، تصرف سياسي وما إلى ذلك، وما هو موجود في الكتاب أصعب وأمر يعني على العموم. إنما لماذا أباح الأزهر وأباحت السعودية نشر هذا الكتاب؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ننتقل من كتاب أباحه إلى كتاب آخر. في الحقيقة أنا الكتاب الآخر دوت لمؤلف لا أعرفه، يعني إنسان مغمور في النرويج، لم أقرأ له غير هذا يعني، ولن أذكر ما قاله على لسان الكاروز. سأذكر المناقشة الأدبية التي قام بها هذا الرجل، هو اسمه وليد من العراق الكبيسي، وليد الكبيسي عراقي مقيم بالنرويج، والذي يرد عليه مصري مقيم أيضا هناك، لكن كل الرد الذي يسوقه هذا المصري هو فضح شامل للإسلام وأكاذيب الإسلام من الألف إلى الياء. فلذلك أنا هاخد ما قاله المصري عشان الفكرة توصل أسرع. الراجل ألف كتاب عن الإسلام، مشاعره هو الشخصية منذ كان طفلا إلى أن يعني كبر ودرس وطلع الأفكار دي في النرويج، لأنه ما كانش يقدر يطلعها في دولة عربية. بيعتبر المصري الذي ينتقده، والمصري أيضا يعتبر نفسه كاتب، لكن أنا أيضا لا أعرفه. إنما أنا لماذا أتحدث عن من لا أعرفه؟ لأن أنا بتحدث هنا عن الإسلام، وكنت أتمنى أن يطول ويجول الأزهر لمواجهة هذا الفكر في النرويج، مع النرويج جنب الدنمارك. بيقول إنه شاهد من أهلها على الإسلام. يعتبر الرجل إن المسلمين متخلفون فكريا وحضاريا ودينيا. هذه نمرة واحد. الذي يكتب هذا الكلام مسلم على فكرة، وليد مسلم، الكاتب مسلم، ويصفه زميله النرويجي المصري بأنه يتابع كتاباته وهو مثقف وقارئ جيد ومتابع للآداب العربية والإسكندنافية، ولكنه متمرد. نشوف الأكاذيب اللي عيلها الراجل وحنعرف المقابلات اللي في الكتاب. بالتالي المثقف العربي الذي تمرد على ظلم وقرر أن يقدم بديلا عنه تسامح المسيحية وحقوق الإنسان في الغرب. في أفريقيا المصري بيقول ينتقد الأفارقة بحيث من بين كل 10 أفراد 3 منهم يروحوا للمسيحية و7 إلى الإسلام. هذه أول كذبة. قسم هذا الرجل اللي في النرويج، قسم الناس في أفريقيا إلى 7 مسلمين بيتحولوا إلى الإسلام يعني، و3 إلى المسيحية. على الرغم من مئات البعثات التبشيرية التي تنفق مليارات الدولارات، وفي فرنسا يعتنق الإسلام الحنيف أكثر من 500 شخص كل عام، أغلبهم مثقفين ومفكرين وأدباء وعلماء. هذا الكلام الكاذب يكشفه بأنه يقول النرويجيون تعرفوا على الإسلام عن طريق بعض المراكز الإسلامية التي تجيد تشويه صورة الإسلام. الله، أمال الأزهر فين والسعودية فين والوهابية فين؟ النرويج تعرفت على الإسلام عن طريق بعض المراكز الإسلامية التي تجيد تشويه صورة الإسلام. يقوم على أكثرها مسلمون لا يفرقون بين الألف والعصا، ولا يقرأ كثير منهم آية قرآنية واحدة بدون خطأ، ونعم الدعوة. وهم عمال باكستانيون ومغاربة وأتراك. طيب، رغم ذلك هذا المصري المقيم بالنرويج والحاصل على الجنسية ومعتبر نفسه أديب بيقول صدعت رؤوسنا الصحافة النرويجية. ياريت لو تركزوا حضراتكم في التصديع ده جاي منين، بقضايا وهموم الإسلام كما يرونها عن حقوق المرأة المسلمة في أوسلو. امرأة في أوسلو مالها بقى؟ يرفض زوجها أن تتعلم اللغة النرويجية لأنها مسلمة. طب قاعد هناك ليه؟ انت وهي قاعدين ليه هناك؟ مراته ما تتعلمش اللغة النرويجية لأنها مش لغة القرآن، مش لغة الله، مع إن هو أكيد عشان يشتغل وياخد بدل بطالة لازم يكون يتعلم النرويجية يعني. أيضا الصحافة النرويجية صدعت دماغه لأن إمام مسجد بالنرويج أيد فتوى الخميني بقتل سلمان رشدي. طب منتظر إيه من الصحافة يعني هناك؟ ولا من الشرطة؟ ولا الحكومة تعمل إيه مع ده؟ وصدعت رؤوسهم مظاهرات المسلمين ضد تسليم نسرين وعشرات غيرها من الهامشيات السخيفة التي تحتل مانشيتات الصحف وتزداد مبيعاتها، يعني كل شيء مباح للمسلمين يعملوه في النرويج، وليس من حق الصحافة النرويجية انها تعلن في الصحف عن الاحداث دي، ده مش من حقها، ده صداع للمسلم. كشف الاسلام صداع للمسلم، يعيش بلطجي هناك ويحترم مشاعرك ايضا وما يتكلموش. في هذا الجو المشحون كراهية للاسلام وخوف من المسلمين والفزع من الشريعة الإسلامية والبغض لتعاليمه، تقدم دار أفنتورا النرويجية للنشر كتاب وليد الكوبيسي. عايز أقول حاجات بسيطة علشان إيه، في موضوعات كتيرة. بيقول إن الإسلام الحنيف ليس فقط دين تسامح، ده مش الكوبيسي، ده الرجل المصري. الإسلام الحنيف ليس فقط دين تسامح، ولكنه يعتبر الخطية طريق إلى الجنة. الإسلام يعتبر الخطية طريق إلى الجنة. ترجموها أنتوا دي بمعرفتكم بقى. ولم ينسى الرجل وهو في النرويج ويتمتع بمظلتها التأمينية والديمقراطية أن يقول: القانون النرويجي المتسامح جدا كان يمنع اليهود من الإقامة في النرويج، والتسامح الغرب المسيحي الذي يلجأ إليه الكاتب في مواجهة فكر الانتقام الإسلامي لم يرضى طوال تاريخه الذي يمتد لأي عام بوجود أقليات إسلامية أو بوذية أو يهودية. فمالك يا أخي، هو انت لازم تروح تضايقهم بالعافية؟ وعندما كان هذا التسامح يدخل بلدا لا يرضى الا بتصفية كل من يختلف معه، فليست هناك اقليات دينية في ايسلندا والنرويج والسويد والدنمارك. كذاب كذاب، ده في مدينة من السوريان في السويد، مدينة كاملة، وكل واحد سويدي هنا عارف الكلام ده من اللي موجودين في الروم. الكتاب اسمه الإسلام يلتقي الحياة اليومية النرويجية. ثم يستدرك ويقول انه نحن لا نتحدث عن الفترة التي حدثت فيها هجرة عمالية منذ بدء الثورة الصناعية وحاجة أوروبا إلى أيدي عاملة، يعني لما احتاجت أيدي عاملة رحتوا وعشتوا واتبسطتوا ولازلتم بتقرفوا البلد إلى اليوم ومش عارف إيه اللي مش عاجبك. أهم شيء إنه تطرق إلى موقف النرويجيين كشعب منهم كمسلمين، ولا يمكن أن أقول من الأغراب المسيحيين اللي هناك أبدا، لأنه بيقول نحن نقيم معا في النرويج ونتحدى، يتحدى الكاتب في عدد المرات التي يجلس بجانبه مواطن نرويجي في أتوبيس عام. طبعا هيقعد جنبك ازاي وانت محتمل تكون لفت على وسطك حزام ناتف؟ هيقعد جنبك ليه؟ عشان يموت؟ ما انتم اللي حفرتوا البئر دي واقعين فيها. ايضا بيقول انه سيظل المسلم هناك ما بقي له من عمر في النرويج مواطن من الدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة دي تعتبر متقدمة بالنسبة للمسلمين او الخامسة. واذا تزوج من نرويجية فسيقاطعها اهلها، وإذا ذهب إلى، تخيلوا الكذب، 90% من اللي في الروم دي في دول أجنبية، يقول لك إذا ذهب إلى طبيب الأسنان فقد يتردد في قبوله، وإذا سمى أبنائه بأسماء إسلامية فسيكونون موضع سخرية في الحضانة والمدرسة. أبدا، القوانين الغربية يا كذاب تمنع محدش بيكون مجرم من الاطفال الا المسلمين، يقولوا على اهل البلد كفرة بياكلوا الخنزير ويحين جهنم، بينما اذا ذكر ذلك طفل اخر مسيحي يعاقب ويستدعوا اهله يقولوا احنا فيه هنا حرية وديمقراطية. يا كذاب. على العموم من ضمن الاكاذيب ايضا ان الكوبيسي بينتقل الى الحديث عن الرق الذي مارسه المسلمون حتى القرن الماضي، يعني الرق للمسلمين كان ضرورة، تخيلوا الرق كان ضرورة. ليه الرق في الاسلام؟ تم تنظيمه في انتظار ان يتم الغاءه نهائيا كنتائج طبيعية للحروب، رغم ان هو بيقول ان الرق كان لحد القرن الماضي. فالاسلام ليس دينا ساذجا يلغي الرق ثم يقع المسلمون اسرى ويسترقهم اعداؤهم، لا، الاسلام ناصح، الاسلام ناصح. اذا كان بيقول مفيش حق لحد انه ياخد حد عبد يسترق حد، يبقى الاسلام بقى لما يمسك اسرى ما يعملهمش عبيد، لكن المسلمين يقعوا في ايد التانيين فيعملوهم عبيد، لا، يبقى الاسلام لازم يعمل عبيد هو كمان. تخيلوا التفاهة والضحالة الفكرية التفسيرية وشيوخ الازهر الحمقى يفوضوا مثل هذا. وليه فوضوه؟ لان هذا الرجل ذكر في سيرة حياته هذا المصري انه كان بيقدم مؤلفاته للغزالي اللي افتى بقتل بان قاتل الفرج فودة ما يتعلمش. اذا هو اصلا من اصل ازهري. الاسلام عمل ايه بقى؟ الحل الاسلامي هو الحل الامثل والاكثر انسانية في الرق. فيعمل ايه؟ قام الاسلام بتهذيبه وتنظيمه ووضعه في اطار انساني، حط الرق في اطار، حط الاستعداد في اطار انساني. ولكنه لم يلغيه خشية انفجار حالة لا توازن في الحروب، فيصبح المسلمون ارقاء لدى اعدائهم ويتحرر الأسرى الأعداء عندما يقعون في أيدي المسلمين. هل هناك غباء أكثر من ذلك؟ أهم شيء عجبني في هذا الكتاب إن الكوبيسي وهو عيل صغير اكتشف إله الإسلام، بيقول إنه شاهد وهو طفل في مدينة البصرة مسلمين من جنسيات مختلفة غير عربية بيؤدوا الصلاة، فبيسأل أمه لماذا يصلي هؤلاء الأغراب باللغة العربية؟ إن الله يفهم جميع اللغات، ولكنه يرغب أن يؤدي المسلمون صلواتهم بالعربية. فالطفل دوت قال لها ايه؟ ربما كان الله كاذبا وهو يفهم فقط اللغة العربية ولا يفهم غيرها. فطبعا خد اللي فيه النصيب من امه واتضرب، ولا تجدف في حق الله. فانطلق قرب باب البيت ثم قال لها الله كذاب، هو لا يعرف غير اللغة العربية فقط، وطلع يجري في الشارع. هذه الواقعة ذاكرها الولد في الكتاب. نقطة أخرى عجبتني أوي وهي إن هذا المحاور المصري الذي ينتقد الكتاب راح لسفارة إيران حتى نعرف كيف ينظر الإسلام إلى بعض البعض. ساعة ما قامت ثورة الخميني راح يبارك في السفارة طب رايح تبارك في السفارة ليه حضرتك يعني؟ إلا إذا كان في مصالح يعني. فالبواب بتاع السفارة أو الحارس أيا كان بيقول له رايح فين؟ قال له رايح أبارك للسفير. فقال له طب دقيقة واحدة، ودخل جوه وخرج قال له مش احنا قاسين ما نقدرش ندخلك لأنك كافر. فقال له كافر؟ كافر ازاي يعني؟ قال له دي فتوى من الامام الخميني. قال له فتوى بايه؟ قال له اليهودي والمصري كفار، اليهودي والمصري كفار. من هنا سبب ذكري لهذه الحادثة ان الكوبيتي مؤلف الكتاب اتكلم على فتوى الخميني باهدار دم الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي. فبيقول هذا المصري ده ما يخصناش لان احنا مصريين سنة يعني، ودي فتوى من الخميني نحن لا نعترف بها. عارفين الاخ اللي هو الكوبيتي كاتب ايه في الكتاب في النقطة دي؟ وكأنه سيقرأ افكار هذا المصري. قال له اذا كانت فتوى الخميني ليست تعبيرا عن الاسلام فان محمد رسول الله ليس مسلما. يعني اهدار الدم في حالة ان حد يتحدث او يقول شعر او كلنا نعرف ان محمد كان يهدر دم هؤلاء ويرسل من يقتلهم. فاذا كان اهدار الدم ليس من الاسلام يبقى محمد مش مسلم في الحالة دي. اشياء كثيرة دخل الراجل في انه الله يخرف في التاريخ، وذكر مريم أخت هارون وما إلى ذلك، وموضوع يعني طويل جدا. ولكن أيضا أسوق لكم على سبيل المداعبة ما ذكره المصري عن معمر القذافي، لأن الأخ الكوبيسي بيقول إن الإسلام يقتل المرتد، وهكذا قال معمر القذافي. معمر القذافي عنده فكرة على فكرة يا جماعة بانه البلاد المسمى عربية لابد ان تخلو من اي مسيحي يقصد بالقتل، وإلا ما كانتش ذكرت مع الردة. الراجل المصري بيقول وهو ازهري، العقيد محمد القذافي ليس الشخص الذي تخيلوا كم التخبط والعداوة وارتجال كلام في كل مقال وفي كل موضع ينقد في موضع آخر. يعني هل يجرؤ شيخ الأزهر نفسه أن يقول على القذافي هذا الكلام؟ محمد القذافي ليس هو الشخص الذي يتحدث باسم الإسلام أو أي كتابات جادة لا تحال إلى أقواله. ده المصري بيقول. الكوبيسي بيقول إن محمدا نفسه أمر بقتل عجوز انتقدت الإسلام فوضعها بين جملين وربط جسدها حكاية أم إرفع. فالخلاصة هذا الكتاب ماذا فعل الأزهر معه؟ هل فعل مع هذا الكتاب مثلا يعني ودكتولة؟ والكتاب مرشح لجائزة أدبية عالمية، على فكرة مرشح لجائزة أدبية عالمية. لا اعترض الأزهر ولا عمل. وحننتقل إلى فيلم عن الإسلام. المرة اللي فاتت أنا ذكرت اسم امرأة اسمها كارين أرمسترونغ، جاهزة فيلم قبل احداث 11 سبتمبر وفوجئت باحداث 11 سبتمبر وما كانش اتعرض الفيلم لسه، فكانت مشكله بالنسبه لها ازاي تربط الاحداث بتاعت 11 سبتمبر بسماحه الاسلام، كيف تربط احداث 11 سبتمبر التفجيريه ومسرح 3000 الا 3 افراد في لحظه واحده بسبب الهمجية الإسلامية، كيف تربط هذا الحدث بسماحة الإسلام؟ فتعمل إيه؟ فجابت راجل بتاع مطافي، حقيقة مش تمثيل يعني، جابت الراجل بتاع المطافي المسلم الوحيد اللي كان في قوات المطافي، وعملت معاه حوار عن سماحة الإسلام، وبذلك تغلبت العبقرية بتاعتها على المشكلة. يبدأ الفيلم بيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما أعرفش إيه علاقتها دي بسماحة الإسلام. الفيلم هو عن حياة الرسول. أعد الفيلم مايكل وولف مسلم، وألكسندر كرونيمير مسلم، واستغرق الإعداد 3 سنوات، وكان قد تم الانتهاء تقريبا قبل أحداث 11 سبتمبر. كل اللي عجبني في الفيلم إنه عدد المسلمين في أمريكا، عدد المسلمين في أمريكا يعني حتى المسلمين في أمريكا عندهم نفس الغباوة بتاعة التعداد في بلادنا، يعني حيثما كان المسلمون كان الجهل. عدد المسلمين يتراوح ما بين 10 ملايين مسلم الى 6 مليون مسلم، يعني هذا الفرق الصعب كيف يستسيغه العقل، يعني ما بين 10 الى 6 مليون من عدد السكان. ليه هنا مكتوب كده في الفيلم يعني، لكن اللي لفت انتباهي انه 50% من هؤلاء المسلمين في امريكا مهاجرون لاسيا، 50% من دول اسيا، و45% افارقه سود، يعني يقصد سود. اذا عندي 5 مسلمي امريكا ما هماش امريكان اغراب، يعني هم امريكان الجنسيه طبعا، وقد يكون ليهم مئات السنين اهاليهم، انما 50% مهاجرين اغلبهم من دول اسيا و45 افارقه. يتبقى أن دعوة الإسلام الحنيف في أمريكا يدوبك من 6 مليون ولا 10 مليون، أصابت 5% من هذه النسبة، يعني فشل ذريع، لأن السود والشرق آسيويين جايين بإسلامهم، يعني جميعهم يعتبر الرسول مصدر رئيسي لرسم ملامح حياتهم. وبعدين لننظر الى اصلا حقارن بين الحته اللي جايه الاسلام الهولندي. الفيلم يتحدث عن الاسلام والمراه. جاب ايه بقى الفيلم؟ صوره الاسره المسلمه من خلال الممرضه نجاح بازي التي ولدت وعاشت في الولايات المتحده، واختارت بنتها نادية أن ترتدي الحجاب دون تأثير مباشر أو ضغوط من الوالدين. هذه هي سماحة الإسلام بالنسبة للمرأة، إن دية لبست الحجاب بمزاجها لا أكثر ولا أقل. والعلاقة المثالية بين رسول الله وخديجة والجنة تحت أقدام الأمهات. الكلام الفارغ اللي جابوا كانوا بيسمعوا هنا ولازلنا بيتقل إلى أمريكا عشان هي دي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام واليهود. يقول الفيلم إن الإسلام لا يدعو إلى معاداة الدين اليهودي أو اليهود، على العكس فالقرآن يدعو المسلمين إلى الإيمان بالأديان السماوية التي سبقته. كارين أرمسترونغ ذكروا عنها، وإن كنت أنا أكذب هذا الكلام، إنها كانت راهبة وبعدين بدأت تعمل دراسة في مقارنة الأديان فاعتنقت الإسلام. هذا الكلام كاذب لأنهم في الموضوع اللي كاتبينه بيقولوا إنها خرجت من الدير لكي تعمل دراسة. هل تخرج الراهبة من الدير عشان تعمل الدراسة بره في العالم الخارجي؟ يعني الموضوع واضح كذبه. كانت بالأساس راهبة إلى أن خرجت من الكنيسة مش من الدير أيضا لدراسة كافة الأديان. النقطة المهمة في الفيلم عدم معاداة اليهود. وفي فيلم فتنة من إنتاج السياسي الهولندي فيلدرز قائد حزب من أجل الحرية، بيقول الفيلم او بيبدأ الفيلم بكتاب صورة في الظلمة، كتاب بيتفتح وفي جنب كده يطلع صورة لمحمد وهو حاطط في راسه قنبلة في العمة، عشان بعد كده الكتاب يروح كاتب الآية: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والكلام ده. وبعدين بعد كده صور تدمير المركز أو العمارتين بتوع مركز التجارة العالمي في أمريكا. شديد سماحة الإسلام، فيلم قصاد فيلم، يعني الاثنين، واحد في أوروبا واحد في أمريكا. بعد كده موسيقى وأصوات تفجير وصراخ، وبعدين تظهر صفحات بيضة من المصحف والآية 56 اللي هي المؤذن وهو بيرتل الآية: الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كل ده ما يهمنيش، يهمني اليهود في الموضوع. يظهر لقاء مع طفلة تدعى بسملة عمرها 3 سنوات ونصف محجبة، تسألها المذيعة عن عمرها وعن أعدائها فتقول إنهم اليهود. لماذا؟ لأن الله قال ذلك في القرآن. ماذا قال الله؟ قال إنهم قردة وخنازير. وبعدين يطلع شيخ في جامع يسب في اليهود. وكارين أرمسترونغ تدعي الست دي عندها جهل غير عادي ورداءة فكر، معرفش يعني كيف يسمح لها حتى بأنها تتحدث مجرد حديث. إذن نحن أمام متاهة إسلامية بلا نظام، وأمام عواء أزهري لا معنى له. يعني لو خدنا ادي واحد اللي هو جورج بوش كتابه مباح، طب بالذمة لما كتب الاستاذ سعيد العشماوي عن الخلافة الاسلامية وذكر التاريخ كما هو في الكتب، لماذا تصادر كتبه؟ فرج فودة، خلونا مع فرج فودة دقيقتين كده عشان نشوف المأساة التي يمر بها الفكر والإبداع والحوار في مصر. فرج فودة اتولد سنة 45 في أغسطس يوم 20 في محافظة دمياط، راجل مجتهد يعني من شهاداته هتجده عجبا، حاصل على ماجستير في الزراعة، وبعدين قدم على فلسفة في الاقتصاد الزراعي أيضا من جامعة عين شمس. إذا هو رجل ليس رجلا دينيا، فليكن علمانيا كما نعته وحر، لكن ما كتبه هل كان من عندياته ولا من كتب الإسلام؟ كتبه طبعا عملت مشاكل كتير واختلفت الآراء فيها. الراجل كل اللي طالب بيه ان الدين يبعد عن الدولة، دولة فيها اديان مختلفة يبقى يحكمها قانون يسري على الكل. ايه اللي حصل معاه؟ كان عنده احلام كتيرة في الحقيقة، عمل جمعية اسمها الجمعية المصرية للتنوير في مدينة نصر، وكان عايز يعمل حزب، استقال من حزب الوفد لانه انضم في تحالف مع الاخوان المسلمين، فطبعا ده يتعارض مع مبادئه. ألف كتب عديدة وجيهة اسلوبها رائع في الكتابة، الطائفية الى اين، الملعوب، نكون او لا نكون، الوفد والمستقبل، حتى لا يكون كلاما في الهواء، النزير، الارهاب، حوار حول العلمانية قبل السقوط. راجل مؤلف مفكر، عمل ندوة في معرض الكتاب حضرها الغزالي، وجاب معاه واحد من الفتوات مش فاكر يوسف القرضاوي ولا محمد عمارة يسنده، وما قدروش عليه، فتحركت الغريزة الإسلامية في القتل وقتل الرجل. كان خارج من المكتب في مدينة نصر واثنين على موتوسيكل، واحد منهم معاه رشاش والتاني بيسوق، واضرب اضرب اضرب، عوروا الولد والسواق، ومع ذلك السواق قدر يوقف الموتوسيكل، وهو وامين شرطة قبضوا على الاثنين. اللي يهمني يا عقلانية الازهر، وانتم في الحقيقة لا تستحون، أثناء المحاكمة القاتل سئل لماذا اغتلت فرج فودة؟ لأنه كافر. طيب من أي كتب عرفت أنه كافر؟ أنا لم أقرأ كتبه. كيف لم تقرأ كتبه؟ لأني لا أقرأ ولا أكتب. هذا كان مندوب جماعة الإخوان المسلمين والأزهر والشيوخ لاغتيال فرج فودة، إنسان لا يقرأ ولا يكتب. هؤلاء تلاميذ الأزهر لم يتعلموا فعلا، ولكنهم شربوا العلم الأزهري من منازلهم. ويأتي محمد الغزالي امام القاضي ويقول ان فرج فودة مرتد ولا بد ان يقتل باي فرد كان، ولا يحاكم ولا يعدم القاتل. وكانت النتيجة انه طلع الراجل بريء. كاتب اخر لم يستطيعوا او لم يقدروا عليه، رجل اصبح الان طاعنا في السن، وهو محمد سعيد العشماوي، مستشار له وزنه وقدره القانوني، ألف كثيرا من الكتب الإسلامية، واستطاع أنه هو يقف لهم بالمرصاد، يصادروا الكتب ويسترجعها بحكم القانون، لأنه كان يضع إصبعه في أعين الأزهر ويقول له لا حق لك في مصادرة كتبي، فكانت الكتب بترجع مرة ثانية للبيع وتزداد نجاحا. ماذا قال العشماوي عجالة كده عشان الوقت ما يسرقناش؟ اتهامات ضد العشماوي. اعظم انحراف له زعمه بنجاة اليهود والنصارى في الآخرة من جهنم. هذه هي الوقاحة الإسلامية التي العواء الأزهري الذي أعنيه بهذا الكلام كله، إن كل واحد يطلع يهوهو، لأن ما حدش هيقوله لأ، إن العشماوي زعم نجاة اليهود والنصارى في الآخرة. الرجل يقول انه لا توجد عقوبة على شرب الخمر او بيعها لا في القرآن ولا في السنة، وهذه حقيقة. ما هو حد الخمر؟ 80 جلدة. من الذي افتى بهذا؟ عمر بن الخطاب عندما سأل عمر كيف كان رسول الله يحب شارب الخمر، قالوا له بيضربه بالنعال اللي في رجله شوية ضرب كده، فقالهم يعني شوية ضرب قد ايه؟ حوالي 40. يبقى بالنعلين يبقى 80، خليهم 80 جلدة. ماذا قال العشماوي غير هذا الكلام؟ لا ادري. اسقط حد الردة وقال انه ليس من الاسلام، وهذا الكلام ايضا من صميم الاسلام، لأن الحديث الذي يقول من بدل دينه فاقتلوه حديث أحادي لا يؤخذ به، وفي القرآن ما فيش اقتلوا المرتد. الآية يعني بتقول إنه اللي غير دينه هيخسر في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين، حبطت أعمالهم في الدنيا وهم في الآخرة من الخاسرين. ما فيش حد ردة، لم يقل الرجل غير هذا. الصحابة، ذكر عن الصحابة يعني حقائق من كتب التراث الإسلامي، وكان يحط في كل يعني بعد كل باب يحط لستة بالمراجع وأماكن الصفحات اللي اقتبس منها. على سبيل المثال، اتهم ابو بكر بالديكتاتورية والتسلط لانه قتل المسلمين في حروب الصدقة اللي سموها بالكذب حروب الردة، دي حقائق تاريخية. قتل ولا ما قتلش؟ بعت الجيوش ولا ما بعتش تقتل في المسلمين؟ الراجل قال ان الفساد لم يقتصر على عهد عثمان والامويين. هل كان عهد عثمان خالي من الفساد؟ ده اتقتل علشان الفساد، ده اتهمته عيشة بالكفر عشان الفساد. المال اتقتل ليه؟ اذا عصر عثمان كان كله فساد، والتاريخ الاسلامي بيقول كده. وكمان قال ان عهد علي بن ابي طالب كان فيه فساد، ده مصيبة كبيرة. ازاي يقول كده؟ ادي اللي قاله سعيد العشماوي. نقفز الى شخصية في الحقيقة يعني اشمئز عندما ارى صورتها في الجورنال، في جورنال معين من الجرائد الصفراء، واحد اسمه جابر اميحة. يعني فعلا شكله يثير اشمئزازي. هذا الرجل بيعتبروه مفكر في ايه؟ لا ادري. هو استاذ في اللغة العربية ولم يرجع الى مصر الا قريبا، يعني طول عمره شغال مرتزق ما بين امريكا والسعودية وغيرهم. ومع ذلك لا ادري كيف ان اجهزة الامن في مصر سكت عنه، لانه من جماعة بتوع الاخوان المسلمين الشداد قوي، الذي يتهم السلطة بالفساد، ويعني كثير الخطأ في ألفاظه وكلامه في الحقيقة يعني بيتحزلق في اللغة قوي، ما عرفش يعني. أدلى بدلو ضد محمد سعيد العشماوي وضد فرج فودة وغيرهم. أنا أطالب الحكومة المصرية إنها تتابع الرجل ده، لأن سأثبت لكم الآن إنه قاعد في البحر اللي قاعد فيه في المنصورة وعمال يفح كفحيح الأفعى من هناك. تقديم لهذا الرجل هو أكاديمي مصري اسمه الدكتور جابر هميحة، يعني ما هواش شخصية لم تدرس ولم تتعلم في من العلوم الخارجية أيضا لأنه عاش برا، إنما كل اللي رجع بيه الثلاث حضارات. صدقوني رجع بالثلاث حضارات والناقة وبول البعير، لا أرى بين طيات كلامه سوى هذا. بيقول إن الأستاذ سعيد العشماوي سافر أمريكا وعاد منها ليكتب عدة مقالات في مجلة قومية بيتكلم على الشباب المسلم في أمريكا. تصوروا أن هناك شبابا مسلما في الجامعات الأمريكية يحرمون الجلوس على المقاعد أثناء المحاضرات ويقعدوا على الأرض بدعوى أن النبي والصحابة كانوا يفترشون الأرض جلوسا. ويقول ان فات سعيد العشماوي انه يقول الشباب دي مش كانوا يركبوا الطيارات عشان يروحوا امريكا؟ طب ما ركبوا الطيارات وتعلموا في امريكا الطيران وفي المانيا وفجروا البرجين بتوع امريكا. يعني همك من الالف الى الياء، مستغرب ان هم يسافروا بالطيارة الامريكا عشان يتعلموا يقعدوا على الارض. اذا كان ركبوا الطيارات وفجروا بيها الحضارة. المهم انه بيدعي ان هؤلاء المؤلفين زي سعيد العشماوي وفرج فودة كانوا بيعملوا ايه، حركة ظريفة قوي. حركة ظريفة ازاي؟ الواحد فيهم يكتب الكتاب وهو عارف انه هيتصادر ويرفع قضية، يسترد الكتاب من المصادرة وينشره تاني يوم يكتب اكتر. يا جابر يا قميحة يا جبي، هل هناك كاتب بهذا التخلف يألف الكتاب عشان يتصادر وبعدين يرجع الكتاب عشان يتباع يجيب رصيد اكتر؟ هو رقاصة ولا ممثل السينما؟ جابر قميحة اسمه جابر المتولي قميحة، واشكر الرب انه اعطاني هذه الفرصة لكي افند هذا الشخص، لان بقالي سنين اقراله واحتقر ما يقرأه وما ذلك اقرأه لكي ازداد احتقارا لكتابته. يعني يقول انه شاعر فذ لا يشق له غبار، ناقد مبدع تتجلى آراؤه النافذة لا تعرف الاعوجاج، ولد بالمنزلة محافظة البقهلية سنة 34، احسبه عنده كم سنة. دخل في المرحلة، هذا العبقري دخل الابتدائية وهو في سن العاشرة وعبقري. المناصب بتاعته العلمية مدرس بوزارة التربية والتعليم، درس الحقوق، لما شاف ضابط بيضرب واحد قال لك لازم ادرس الحقوق عشان ادافع عن الناس، وبعدين دبلومة عالية في الشريعة الإسلامية، وبعدين حصل على ماجستير في الأدب بعنوان الفن القصصي في شعر خليل مطران، ثم الدكتوراه سنة 79 عن أطروحة عنوانها منهج العقاد. يتهيألك انه راجل مفكر. يعني قام بالتدريس في كلية الألسن جامعة عين شمس، ثم في جامعة ييل بمدينة نيو هافن الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان. هنا بدأ ينحدر بقى، ثم جامعة الملك فهد بن زهران في المملكة العربية السعودية. لسه جاي من كام سنة من هناك. هل تريدون أن تعرفوا من هو جابر قميحة يا حكومة مصر؟ هذا الشعر اللي هقراه قالوا في جلسة للإخوان المسلمين في الدقهلية في جحر من جحور الإخوان المسلمين. بيقول في القصيدة: هذه الحشود تعالى الله جمعها، حشود الإخوان يعني، على شعار غدا للنصر عنوانا. نادوا: هو الدين حل لا مثيل له، فزلزلوا في بناء البغي أركانا. الحل في الدين لا في غيره أبدا، شرع تجلى لنا روحا وريحانا، من سنة المصطفى كانت مناهله وكان دستوره نورا وقرآنا. والكلام ده كله، هذه القصيدة بعنوان الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل، وهذا الشعار كلنا نعرف من يختص به. فهذا الجابر قبيحة ينتقد أساتذة الفكر وداخل في الغميء، كل يوم له مقال في المصريين، بالنسبة للمصريون كل يوم له مقال أتفه من سابقه. وأنا أقرأ هذه المقالات لأني ساعات برد عليها، يعني لو كان الموضوع يعني يستاهل أن يترد عليه، أما بقية الكلام فهو تفاهة. رجل مأجور بيسترزق، لأن الجورنال دوت جورنال الإخوان المسلمين، ولكن عندما يقول إنه الإسلام هو الحل فيعني رجل يستحق فعلا الحل اللي عملاه أمن الدولة مع المحظور. هختم المحاضرة بموضوع هاخد نقاطه الرئيسية فقط، وهو حوار مع الدكتور مصطفى الشكعة. مصطفى الشكعة ده عميد كلية الآداب جامعة عين شمس الأسبق، وأستاذ الفكر الإسلامي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة حوار الأديان بالأزهر، وأحد أعمدة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، وأحد وقل هو الله أحد الله الصمد يعني للآخر يعني. تم حوار معه. النقاط الرئيسية التي أثيرت في الحوار كانت كالآتي أو ردوده. بيقول: نحن نستطيع هزيمة أمريكا بدون صواريخ أو مدافع. هذه أول عواء قام به هذا الممثل. نستطيع هزيمة أمريكا بدون صواريخ أو مدافع. اقتتال السنة والشيعة بالعراق هو نتيجة لدعم الخونة لدولة صليبية. دي حاول حضراتكم تفهموها لوحدكم بقى. محمد عمارة لم يخطئ عندما كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أنا مستعد أن أناظر أي شخص غير مسلم وأهزمه. ميزانية التنصير 13 مليار دولار، ورغم ذلك يدخل الإسلام 1000 شخص مقابل تنصير مسلم. ايه رأيكم في الحسبة دي؟ من اين اتى ببياناته لا ادري يعني. الاقباط يسلمون في الازهر كل يوم 50 أو 60 فردا. ده الواحد يخاف على نفسه بقى. ورغم ذلك كان احد ردوده: العالم الاسلامي في اكثر عصور التمزق منذ بعث النبي، ومع ذلك كل يوم 50-60 واحد يروحوا الازهر من الاقباط يسلموا. يجب على الآباء تشريب أبنائهم تعاليم الإسلام لإنقاذ الأمة من الانهيار. طب ما هتغلب أمريكا إزاي من غير صواريخ ومن غير حاجات؟ لما أنت أمة منهارة والإسلام في أكثر عصور التمزق منذ بعث الرسول، كيف ستهدم أمريكا؟ في يعني إطلالة سريعة على الموضوع، بيقول إيه بقى؟ نحن نستطيع أن نهزم أمريكا إذا قاطعناها اقتصاديا وقاطعنا الدولار، ساعتها سينهار الاقتصاد الأمريكي. مع أنه هو بيجري الحوار ده كان بيأكل رغيف عيش مبعوث له من القمح الأمريكي. يعني لو قاطع أمريكا وقاطع الدولار هيوفر عليهم اللي بيبعثوه بلاش. لجنة حوار الأديان التي كان عضوا فيها سئل عنها فبيقول لم نستطع أن نصل إلى شيء، مع أنه بعظمة لسانه في بداية الحوار قايل من ضمن النقاط أنه هو مستعد أن يهزم أي واحد يناقشه في الأديان. هنا بيقول لم نستطع أن نصل إلى شيء لأن الجانب الآخر يحاورنا في موضوعات لا تدخل ضمن الاتفاقية، والاتفاقية تنص على عدم التدخل في صلب العقيدة. ما الحوار أديان إيه؟ ما هيعملوا في حديد إيه ولا صلب إيه؟ حديد وصلب إيه في الموضوع؟ يعني حوار أديان من غير أديان؟ أنا إذا حاورت أي شخص في دينه، شوفوا التناقض، أيا كان هذا الدين غير الإسلام سأقوم بهزمته، وهذه مسألة أثق في نفسي فيها، ومع ذلك مش عايز يحاور حوار الأديان. ما رأيك في الهجمة التي تعرض لها الدكتور عمارة حينما قال في آخر كتبه بكفر المسيحيين؟ بيقول محمد عمارة لم يأتي بجديد، وإنما أتى بشيء ثابت في عقيدتنا، ومحمد عمارة قال حقا. ماذا عن الحملة المسعورة للتنصير داخل مصر؟ حكى كلام كتير، لكن بيقول أمام كل مسلم ينصر يدخل الإسلام، يدخل الإسلام 1000. وأنا ذات مرة سألت الشيخ مبابي وهو وكيل للأزهر عن عدد الذين أسلموا اليوم، فقال 15. فقلت له مش معقول بس، فقال لي إنهم لا يحسبون الأقباط. عارفين ليه؟ العدد في الليمون، الأقباط جايين كنايس كنايس للأزهر. فقلت إذن كم يكون عدد الأقباط؟ فقال ما تحرجنيش، فالأقباط يسلمون في الأزهر كل يوم 50 و60 فرد، وهذا بفضل الله في مصر فقط. ثم دخل مسك الختام، مسك الختام حتى نعرف أخيرا ما يقصده الكاروز بهذا العنوان للمحاضرة، عواء بلا أنياب. الأخ اللي بيتحاور معاه بيقول له كيف ترى الأزهر الآن؟ فبيقول علاقتي بالأزهر محصورة في مجمع البحوث الإسلامية، وما أسأل عنه أو ما أسأل عنه هو مجمع البحوث الإسلامية. فالضباط الذين أتوا بعد الثورة قالوا للعلماء لا يوجد في مصر كبار إلا نحن، هي أزهر. الضباط يعني أحسن منك ولا إيه؟ وفي عام 61 ألغوا هيئة كبار العلماء وقالوا للعلماء اختاروا لكم اسما غير اسم هيئة كبار العلماء، فاختاروا اسم مجمع البحوث الإسلامية. الله، ده انتم ما عندكوش كرامة، يعني ما عندكوش كرامة صدقوني. ايه الكلام اللي قاله لكم شوية ضباط جيش ده؟ يا علماء الأزهر، يا علماء الإسلام، يا شحاتين. وبعدين سألوا سؤال خطير: ايه رأيك في شيخ الازهر؟ طبعا ما هوش الحالي يعني. انا لا اسأل عن رأيي، فهو عالم جليل ولكنه بشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل خطاء، مدام بشر يبقى خطاء. السؤال التالي بيقول له: في سنة 2000 مع وفد الكونجرس الامريكي وثيقة بإباحة التبشير جوه مصر، ايه رأيك؟ ايه رأيكم انا هنهي المحاضرة بعد اللي هقراه دوت مباشرة؟ سعيد يا استاذ سريان. بيقول له: وقع مع وفد الكونجرس الامريكي وثيقة إباحة التبشير داخل مصر. فبيقول له: انا ما شفتهاش. تخيلوا، انا ما شفتهاش. ويجوز ان شيخ الازهر وقع عليها وصها عليه، بقى وفد امريكي جاي من الكونجرس لشيخ الازهر وقاعدين على طاولة مفاوضات وصها عليه. ده المواضيع اللي ده في اي مؤتمر لمنظمة بسيطة بيبقى معمول جدول اعمال قبل الاجتماع. شيخ الازهر صها عليه ومضى، ويمكن في تزوير، التزوير سهل هكذا يقول. فأنا عند سهوي أكون غافل، وفي نظر الآخرين مغفل. هنا يسب شيخ الأزهر، إذن هو يعلم. وبعدين يقول: أنا لا أستبعد أن الشيخ قد أعطى إمضاءه على أشياء لم يقرأها. ما رأيكم؟ مش هتكلم اكتر من كده، مش هتكلم اكتر من كده. هل عرفتم كيف يكيل الازهر مكاييل عجيبة الشكل؟ اما ان هو يبيح كتب تسب الرسول وله منطق، ويقول ايضا انها يعني مع الاسلام، وبعدين يمنع كتب واخدة من تاريخ الاسلام ويبيح قتل كاتبها. ومن يفتي يريد ان يفتي اهلا وسهلا، ولا يستطيع ان يصنع شيئا مع من هم خارج الحدود، بل يعوي فقط امام جحره. ثم يأتي اخيرا هذا الشخص الشكعة دوت ويفتي بهذه الفتاوي ويقول ان شيخ الازهر لا استبعد انه قد اعطى امضاءه على اشياء لم يقرأها. اقول قولي هذا واترك المايك للاستاذ سريان كريستيان، نشوف رأي حضراتكم ايه. فضل يا استاذ سريان المايك.